أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في دفع الملاحظة الثالثة على تعريف المشهور الراجعة إلى عدم جامعية التعريف. ذكرنا المطلب، التعريف غير جامع للأصول العملية وللظن الانسدادي بناء على التعريف. مين يتبرع من الإخوان يشرح لنا الظن الانسدادي بناء على الحكومة؟ تفضل. من الظن أبدا؟ مثل مبدا يعني الظن كما هو معلوم هو حال أفضل من العلم يقابله الظن. الانسدادي يبقى حالة حال انسداد باب العلم وباب النص وانسداد باب العلم وهو ظن المعتبر شرعا، فيحكم العقل بأنه لا بد من يعني نقول اتخاذ موقف معين، فيقوم باعتبار الظن الذي هو ليس معتبر شرعا باب العلم، فعبر عن الظن الانسدادي بناء على الحكم. ذكرنا المحاولة الأولى لرفع هذه الملاحظة كانت لمن؟ للميرزا النعيم، حيث ماذا فعل؟ وسع الحكم الشرعي إلى الواقع والظاهر، فالأصول العملية تدخل هناك. وذكرنا إشكال الشهيد الصدر عليه، والتحقيق أن إشكال الشهيد الصدر رحمة الله عليه لا يرد على الميرزا النائين، وذلك لأن مقصود الميرزا ليس هو إدخال الأصل العملي يرحمكم الله. لا تكتب وهنا قال الأستاذ يرحمكم الله، هذا عندما جئت إلى قوم في الحجرة التي كنت أسكن فيها وأنا أعزب، في جنبي كان في طالب، هذا الطالب عادة في هذه المدرسة التي كنا نسكن فيها، مدرسة يعني عندما نقول مدرسة في الحوزة في قوم ليست مدرسة درس يعني درس وتدريس، وإنما هي ماذا ماذا تسمى سكن للنوم يعني. عادة في كل غرفة يوجد شخصان، إلا هذا الطالب وضع لوحده في غرفة واحدة. بعد مدة تعرفت عليه وجدت أن السبب في ذلك عنده كتب كثيرة، يعني هو ليس كتب دفاتر، هذه الدفاتر الكبيرة التي يوزعون فيها عليها أسامي الطلاب للشهرية، هذه الدفاتر الكبيرة كلها عبارة عن 7 أقفاص يعني الجدار لا يظهر منه. ففي البداية ما كنت يعني بعد أعرفه بشكل جيد، تعجبت أنه هذا إذن من العلماء ما دام كاتب هذه الكتاب. فبعد فترة تبين أن هذا لا، هذا كل شيء في أي مجلس يأتي يبدأ يكتب، يعني في يوم من الأيام أجرى لنا مدير المدرسة مثلا جلسة للطلاب أنه متى يحق لنا أن نستعمل التليفون، متى يحق لنا كذا، فهو دخل متأخرا وبدأ يكتب. فهذا على سيرة أنه وهنا عطس الأستاذ. شكرا. لأنه قصد المرزة ليس ليس هو إدخال الأصل العملي في الحكم الشرعي لكي نعترض عليه بأن الحكم الشرعي مستنبط من القاعدة الأصولية والأصل العملي نريد إدخاله في القاعدة الأصولية. هذا كان إشكال الشهيد الصدر. الشهيد الصدر ظن أن الميزة لما وسع الحكم إلى واقعي وظاهري لما وسع الحكم إلى واقعي وظاهري فأراد أن يدخل الأصل العملي وين؟ في الحكم الظاهري. إذا انتهت القضية. فجاء وأشكل عليه أن هذا الحكم في رتبة مستنبط، ونحن المسألة الأصولية وين تكون؟ في رتبة المستنبط منه في القاعدة الممهدة. فينبغي أن تدخل الأصل العملي في القاعدة الممهدة لا في الحكم الشرعي المستنبط من القاعدة. هذا ليس مراد الميزة، وإنما مقصود الميرزا شيئا آخر أدق، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. ذكرنا في بداية الملاحظة الرابعة أن أول من ذكرها فيما نعلم من صاحب الكفاية، أصل الإشكال، إشكال أنه عدم الجامعية. قلنا أول من ذكر هذا الإشكال من حسب ما نعلم، سيمكن يكون في واحد أنا ما مطلع عليه، الله العالم، صاحب الكفاية. وصاحب الكفاية اعترف بورود هذه الملاحظة على تعريف المشهور، ولذا ليدفع هذه الملاحظة قام وأجرى ترميما لتعريف مشهور، فأضاف قيدا. إذا واضح عندما تضيف قيد على تعريف المشهور ماذا يعني؟ أن الإشكال يرد على تعريف المشهور. لو لم يرد الإشكال ما تحتاج إلى أن تضيف قيد. واضح النقطة هذه؟ الميرزا النائمي يريد أن يقول بأن لسنا بحاجة إلى إضافة قيد، لإمكان الدفاع عن المشهور من دون إضافة شيء. وذلك لأن المشكلة نشأت من توهم أن المراد من الحكم الشرعي هو الحكم الواقعي، فيختص التعريف حينئذ بالأمارات، لأن الذي يثبت ويكشف عن الحكم الواقعي من هو الأمارة. أما الأصل فلا يثبت الحكم الواقعي، لأخذ الجهل بالحكم الواقعي وين؟ في موضوعين. إذن الإشكال ماذا يرد على تعريف المشهور؟ إذا قلنا الحكم الشرعي الذي نريد أن نستنبطه من القواعد خصوص الحكم، وحينئذ الإشكال وارد، أن قواعد الأمارات تثبت الحكم الواقعي، تكشف عن الحكم الواقعي، بينما الأصول العملية تحافظ على الجهل بالحكم الواقعي كما ذكرنا يوم أمس. ولكن هذا التوهم، أي توهم أن المراد من الحكم خصوص الحكم الواقعي، ليس في محله. فإذا وسعنا الحكم وجعلناه شاملا للظاهر، تدخل الأصول العملية، لكن لا في الحكم الشرعي ليأتي إشكال الشهيد، بل في القواعد الممهدة. فإن الأصل العملي كالاستصحاب، وإن لم يكشف عن الحكم الواقعي لكنه يثبت لنا الوظيفة، أي وظيفة الظاهرية. فالميرزة بتوسعته للحكم الشرعي أدخل الأصل العملي في القواعد الممهدة، لا أنه بتوسعته للحكم الشرعي أدخل الأصل العملي في الحكم الشرعي. فرق شاسع بين الأمرين. هو عندما وسع الحكم الشرعي لا يريد أن يدخل الأصل العملي في الحكم الشرعي حتى يأتي إشكال الشهيد الصادر. الإشكال من أين نشأ؟ أن الأمارة خبر الواحد يكشف لنا عن الحكم الواقعي، لأنه توهموا أن المقصود من الحكم هو الحكم الواقعي. ليش طبعا كيف نشأ هذا التوهم؟ الشيخ الأنصاري في الرسائل، في أول الرسائل، أول كلمة في الرسائل ما هي؟ من يقول لي؟ فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي ماذا؟ فإما أن يحصل له القطع أو الضمان أو شك. شيخ الأنصاري في الرسائل المقصودة بالحكم الشرعي أي حكم شرعي واقع، لأن الذي يحصل به القطع أو الضمان أو الشك والحكم الواقع، الحكم الظاهري غالبا يكون معلوما. ملتفت جيدا؟ فتوهموا أن هنا المراد من الحكم الشرعي نفس المراد من الحكم الشرعي وين؟ في كلام الشيخ الأنصاري. فإذا كان الحكم الشرعي هو الحكم الواقعي، الأمارة تكشف عن الحكم الواقعي، الأصل العملي لا يكشف فيخرج، فيأتي إشكال عدم الجامعية. الميزة النهائية قال من قال لكم أن المراد من الحكم الشرعي والحكم الواقعي؟ المراد من الحكم الشرعي الأعم. إذا فسرناه بالأعم لا نحتاج إلى إضافة قيد كما فعل صاحب الكفاية. إذا عممناه فالحكم الشرعي فالأصل العملي يصطب وإن لم يستنبط منه حكم واقعي لكن يستنبط منه حكم فإذا يثبت. فإذا وين دخلنا الأصل العملي؟ في القاعدة التي يستنبط منها حكم ظاهري، لا أننا دخلناه في الحكم الشرعي حتى يأتي الشهيد الصادق ويشكل بهذا الإشكال. واضح النقطة؟ نعم. الأصل العملي يحدد الوظيفة العملية في بيان حكم المشروع ولا يحدد حكم شرعي ظاهر أو غير ظاهر. غفر الله لك ولك. بعد في سؤال آخر. أصل العملي الآن رفع ما لا يعلمون، ماذا يحدد لك؟ أصالة الحال عندما يقول لك لحم الأرنب حلال، هذه الحلية ما هي؟ حكم أو ليس بحكم؟ قل لي أحسن، هذا إشكال في محل، هذا كلامك في محل. أما تقول على نحو الإطلاق الأصل العملي لا، هذا بضاعتنا ردت إلينا الصفيات. نعم. هذا الكلام يقولنا إلى تحديد معنى الحكم الظاهر. لا، هذا الحكم الظاهري المقصود هنا ليس، شوف في الحكم الظاهري كما قرأت سابقا قدام يعتبرون كل حكم اجتهادي هو حكم ظاهري، حتى الذي قالت إليه الأمارة أو الأصل أو كذا، كل حكم غير مقصود به فكل إشكال تظهر هذا ظاهري كلام الشيخ. لا لا لا لا لا لا تنسى، هذه نسبة غير صحيحة. صاحب الكفاية استعمل الحكم الظاهري في ثلاثة معاني، هذه اصطلاحات، كل اصطلاح له مكان، مش أنه في خلاف بينهم، كل اصطلاح له مكان وفي محله يأتي. فتحصل أن الإشكال الشهيد الصدر لا يرد على الميرزا النايم، ولكن فات الأوان، ولكن مع ذلك لا نوافق على محاولة الميرزا، والسبب في ذلك أن المشكلة في الملاحظة الثالثة الرابعة والثالثة كان الثالثة الرقم كانت الملاحظة عدم الجامعية شنو كان الرقم الثالثة أن المشكلة في الملاحظة الثالثة ثلاثية الأبعاد، لأنها تشمل الظن الانسداد بناء على الحكم، وتشمل الأصل العملي، والأصل العملي ينقسم إلى قسمين، أصل عملي شرعي كالبراءة الشرعية وأصالة الحل والاستصحاب، وتشمل الأصل العقلي كقبح العقاب بلا بيان وأصالة الاشتغال العقلي. صحيح أو لا؟ أصل العملي ينقسم إلى أصل عملي شرعي وأصل إلى أصل عملي شرعي، هذه محض في مقابل الأصل المحرز والأصل التنزيل. محرز والأصل التنزيل هذا تقسيم آخر، أنت التفت إليك أنك تبت إلى الله قبل أن أجاوب. إذن مشكلة كانت ثلاثية الأبعاد، عندنا الضم الانسدادي بناء على الحكومة، عندنا الأصل العقلي، وعندنا الأصل الشرعي. المدعى أن تعريف المشهور لا يشملها غير جامع، لا، ومحاولة الميرزا النائيني فصله لدفع أحد الأبعاد، لدفع المشكلة عن أحد الأبعاد وهو الأصل العملي الشرعي، لأن الأصل العملي الشرعي يثبت حكما ووظيفة ظاهرية. واضح هذا الكلام؟ إنه ما معنى الأصل الشرعي؟ يعني الشارع حكم بالحلية، في الاستصحاب الشارع حكم بالنجاسة، الشارع حكم بالطهارة، الشارع حكم بالوجوب. واضح؟ هذا أصل عملي شرعي. أما المشكلة في البعدين الآخرين فلا تدفعها محاولة الميرزا، لأنه في الظن الانسداد بناء على الحكومة وفي الأصول العقلية لا يوجد حكم شرعي لا واقعي ولا ظاهري، وإنما مجرد إدراك العقل لوظيفة ينبغي أن تعمل. خليني أمثل لك مثال من الأصول العملية العقلية، ما يسمى بأصالة التخيير. صحيح؟ أصل عملي عقلي وليس شرعي. لا نتكلم عن التخيير الواجب التخيير، لا، نتكلم أصالة التخيير في دوران الأمر بين محظورين. أنا حلفت يمين، نسيت، أنا حتما حلفت يمين، لكن هل حلفت أن آكل أو أن أترك الأكل؟ إذا كنت حلفت أن آكل فالأكل واجب، إذا كنت حلفت أن أترك الأكل فالأكل محرز. ما تناقشني، تناقشني اللي ينعقد الحلف هنا أو لا ينعقد، فحلف آخر. اتفقنا؟ فإذا الفعل الواحد وهو الأكل دار أمره بين الوجوب والفرض. هذا علم إجمالي، صح؟ يدور أمره بين اللزوم والحرمة. هذا أيضا بعثه إلى التفتنا المسألة للمثال. إذا دار أمره بين الوجوب والحرمة. طيب علم إجمالي، هل علم الإجمالي ما له أثر؟ لأن أثر العلم الإجمالي إما الموافقة القطعية مثل في صلاة لا أعرف الظهر واجبة أو الجمعة، صلي الظهر والجمعة بجمع، هذه موافقة نسميها ماذا؟ طب هون في آتي بالموافقة القطعية؟ في أكل ولا أكل؟ لا. طيب حرمة المخالفة القطعية، إيش في خالف مخالفة قطعية؟ لا أكل ولا لا أكل. طيب ماذا يبقى؟ الموافقة، موافقة الاحتمالية، معنى تكوينا إما ما أكل أو غير ما أكل، ما في داعي الشارع يجعلني وجوب الأكل أو وجوب عدم الأكل، تكوينا أنا هكذا. فحينئذ العقل يدرك أنه في هكذا مورد لا حرج، ما في حكم، لا حرج عليه، أكلت أو لم أكل. العقل ليس شارع حتى يحكم، العقل هنا أدرك لا حرج. عندما يقولون حكم العقل ليس المراد بحكم العقل مثل حكم شرع، يعني أدرك العقل، العقل ليس مولى حتى يحكم وإنما يدرك. فإذا أدرك العقل يعني أنا لست في حرج تجاه الأكل أو تجاه عدم الأكل، إذا ما في حكم شرعي لا ظاهري ولا واقعي. فثبت إذا نكمل الفكرة أكون خطيئة. فثبت إذا أن بعض أبعاد المشكلة لا يستوجب رفعها تعميم الحكم الشرعي على الظاهر، فالميرزا نجح في دفع جزء من المشكلة ولم يدفع تماما المشكلة. إذن على الرغم من عدم ورود إشكال الشهيد الصدر على الميرزا، لكن مع ذلك محاولة الميرزا غير تامة، لأنها لم تنفع في رفع تمام المشكلة في أبعادها الثلاثة. تفضل. المحقق العراقي تدري ماذا كان يقول؟ كان المحقق العراقي يقول أن مشكلتي معكم أنه ليس فقط أريد أن أدخل المطلب إلى ذهنك، بل أريد أن أخرج ما رسخ في ذهنك اشتباها، ثم بعد ذلك ندخل المطلب إلى ذهنك. راجع أصول المظفر في قاعدة ما حكم به العقل حكم به الشرع، لا يأتي هذا السؤال. المحاولة الثانية، إذا المحاولة الأولى كانت فاشلة، جزء من المشكلة حلت لم تحل لنا تمام المشكلة. نعم. الآخر الكلام يعني تسوي شيء مستقبلا في نفس ماذا؟ نفس هذا الأشكال أو الأحوال. المحاولة الثانية، طبعا ما زلنا في أي ملاحظة؟ ملاحظة الثالثة. ملاحظة الثالثة، المحاولة الأولى كان من حلها الميرزا النائمي، الآن تعمر المحاولة الثانية. المحاولة الثانية مختاره السيد الخوي وتبعه عليه تلميذه الشهيد الصدر رحمة الله عليه. طبعا هذه محاولة إذا تذكرون تقدمت الإشارة إليها سابقا، وهنا سوف يأتي ما ردينا على السيد الخوي، قلنا لأنه سوف تأتي مفصلا هذه المحاولة. حاول السيد الخوئي رحمة الله عليه أن يجيب عن هذه الملاحظة بتوسعة مفهوم الاستنباط بحط شنو الفرق؟ ميزة النائيني وسع ماذا؟ حكم الشرع. السيد يقول لي ماذا وسع؟ مفهوم الاستنباط إلى الأعم من الاستنباط الحقيقي وغير الحقيقي. بعد ما في داعي أشرحه، إن هذا تقدم شرحه مفصل. قلنا السيد الخوي قسم الاستنباط إلى استنباط حقيقي، ما يثبت الشيء وجدانا أو تعبدا وتنزيلا، والاستنباط غير الحقيقي ما يكون معبرا أو منجزا. هذا تقدم، ذكرتم المطلب. فإذا وسعنا الاستنباط بحيث صار شاملا لغير الحقيقي، بمعنى ما يثبت التنجيز طارة والتعبير أخرى، فتدخل الأصول العملية، لأن الأصل العملي طارة يكون منجزا ومدخلا لشيء في العهدة كأصالة ماذا؟ اشتغال أحسان، وأخرى يكون معذرا ومخرجا لشيء من العهدة كأصالة براءة. طبعا هنا لا فرق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، كلاهما يخرج شيء من العهدة، كلاهما عذر، كلاهما عذر. اتفقنا؟ إذن عندما وسعنا الاستنباط شمل الأصول العملية وشمل الظن الانسدادي بناء على حكومة، لأنه يحصل لي إما التعبير وإما التنجيز. واضح إن الحل المشكلة؟ طبعا الاستصحاب ماذا؟ معذر أو منجز؟ قد يكون معذر بحسب الحالة السابقة، قد يكون معذرا قد يكون منجز. هذا الإشكال آخر في الحكم الشرعي، إنه إن طالب العقلية أو دليل الاستدلال على سبيل الحكومة لا يتم الحكم الشرعي كما قلنا، وإنما هو يدرك صحيح ينجز ولكنه لا يتم الحكم الشرعي، لأن هذا طبق على الثاني. هل تفت إلى أن المقصود من الاستنباط شنو صار؟ ما يثبت التنجيز أو التعبير تجاه الحكم الشرعي. معنى القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي شو صار معناها بناء على تفسير السيد قود؟ يعني القواعد التي تثبت التنجيز أو التعبير تجاه الحكم الشرعي، الظن الانسدادي بناء على الحكومة والأصول العقلية تنجز طارة للحكم الشرعي لأنها تحكم، تنجز طارة للحكم الشرعي وأخرى تعذر عن الحكم الشرعي. واضح؟ نعم. هذا كان المحاولة الثانية التي تبناها السيد الخوئي والشهيد الصقر. هذه المحاولة مع قطع النظر عن قبولها أو ردها، هناك إشكال فيها يسجل على السيد الخوي، وهو أن السيد الخوي في دورته الأصولية المتقدمة على المحاضرات، الجواب وين ذكره السيد الخوي؟ في المحاضرات، عنده دورة قبل المحاضرات، لا مصباح الأصول في الأصول العملية. نعم. ناسب هذه المحاولة إلى المحقق الإصفهاني. تفي جيدا من المطلب. يعني في المحاضرات بنى هو هذه المحاولة. في الدراسات، دراسات في علم الأصول هي سابقة على المحاضرات، ذكر هذه المحاولة ناسبا لها لمن؟ محقق الإصفهاني. واعترض عليه بإشكالات ثلاثة. فكان عليه إذا أراد أن يتبناها في المحاضرات ماذا يفعل؟ أن يجيب عن تلك الإشكالات الثلاثة. واضح الإشكال؟ إنك أنت في دورة سابقة قلت المير المحقق الإصفهاني عنده وهكذا محاولة ويرد عليها إشكالات ثلاثة. ففي دورة لاحقة جد نفس هذه المحاولة لأنت أبطلتها بإشكالات ثلاثة تبنيتها. لا أنت ولا الشهيد الصادق تعنيتم أن تدفعوا هذه الإشكالات. واضح النقطة الأساسية؟ طبيعي جدا إذا أنت بنفسك في أمس كنت مشكل على هذا اليوم أريد أن أتبناها، ماذا أفعل؟ أن أجيب عن الإشكال. واضح المطلب؟ مع قطع النظر المحاولة صحيحة مش صحيحة هذا بحث آخر. يعني هذه المحاولة من السيد الخوئي يرد عليه الإشكال. وهذه الإشكالات الثلاثة، أولا في نفس السيد الخوئي أن تعميم الاستنباط على غير حقيقي، على غير الحقيقي، مش عمم الاستنباط على غير الحقيقي خلاف الظاهر، واستعمال مجازي لا يصار إليه في التعريف. قرأنا في المنطق أنه في التعريف نستعمل استعمالات مجازية. لا، هذا الإشكال الأول. ثانيا أنه لا نحتاج إلى مخالفة الظاهر ما دام عندنا طريق آخر لحل المشكلة وهو تعميم الحكم الشرعي. يعني أي حل؟ أي محاولة؟ محاولة الميرزا. إذا بتلاحظ بالدراسات كان ما زال متأثرا بالميرزا. انتبه انا انه ما دمنا الان الحكم الشرعي ينقسم الى واقعي وظاهري، هذا استعمال مجازي حقيقي. فليش نصير للاستعمال المجازي ما دام عندنا حل اخر؟ واضح هذه النقطه؟ هذا الاشكال. هذا الاشكال انا اشكلته للشهيد الصادر. اذا قلنا انه ما عندنا طريق اخر لحل المشكله وهو تفسير الحكم الشرعي بين الحكم الظاهري وواقعي، يعني الاشكال وهو انه في كلمه الاستنباط في التعريف انه الاستنباط لا ينطبق على الاصول العمليه لانه وظيفه عمليه. يعني هذا الحد اللي حد في مجتمعنا يعني لا يصلح لأنه وجود كلمة استنباط التعريف. كيف من استنباط الحكم الشرعي يعني يشمل استنباط الحكم الظاهر والأصول العملية يستنبط منها حكم الظاهر. الأصول العملية لا يستنبط منها وإنما هي وظيفة عملية. من قال كل الأصول العملية لا يستنبط؟ كنا قبل قليل بحثنا وبحينا قبلنا ها؟ الأصول العملية الشرعية يستنبط، تريد أن تقول العقلية لا يستنبط؟ هذا إشكالنا، هذا سوء، أشكلناه صادقا. نعم. ثالثا أنه على تقدير تسليم إرادة التمجيز والتعذير من الاستنباط، مع ذلك لا يكون الأمر مضطردا، يصح الجواب، لا يصح الجواب، عم نشرح الإشكال الثالث، لو كان الواقع على الوجوب فينجزه الأصل أو ينفيه فيعذر عنه، أما لو كان الواقع هو الحل أو الاستحباب فلا معنى لتنجيز الحكم الترخيصي. إذن لا يتم دائما، هذا معنى غير مضطرد، لا يتم دائما. إذن هذه إشكالات ثلاثة سجلها السيد الخوئي على هذه المحاولة ومع ذلك جاء وتبناه. مع قطع النظر عن ذلك يمكن الجواب عن هذه الإشكالات الثلاثة. أما إشكال المجازية فقد دفعه المحقق الإصفهاني نفسه، يعني إذا تريد تتأمل بالدقة هذا إشكال آخر على السيد الخوي في دورته السابقة، لأن أشكلنا عليه في هذه الدورة، أنك في الدورة السابقة ذكرت ثلاث إشكالات هنا لم تدفعها، عندنا إشكال آخر، أنك في الدورة السابقة أشكلت على المحقق الإصفهاني في إشكالات هو دفعها. لذا دائما أقول لكم راجعوا كلمات القول، راجعوا كلمات القول، ولا تقل لم يترك السلف للخلف، بل قل ماذا كما قال أبو العلاء المعري، إني وإن كنت نعم إن شاء الله نعم المتنبي لا لا لا أبو العلاء لا أبو العلاء أي أبو العلاء نعم شكرا حاصل الجواب أن الاستنباط والاجتهاد عند المحقق الإصفهاني اصطلاحا يراد منه تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. ما معنى الاستنباط؟ ما معنى الاجتهاد؟ تحصيل الحجة على يعني الفقيه المستنبط، فقيه المجتهد ما هو دوره؟ يحصل الحجة على الحكم، والحجة كما تعلمون تشمل التمجيز والتعذيب. فالمشهور أوردوا في تعريفهم لفظا له معنى اصطلاحي واستعمال الألفاظ الاصطلاحية عند أهلها لا يعد من المجاز، لا يعد من المجاز. يعني شوف أنا، نحن إذا قلنا هكذا مثلا، إذا قلنا كفقهاء، نحن كمتشرع الفقهاء قلنا صلاة، هذا اصطلاح في الفقه والشريعة الإسلامية، صلاة اصطلاح منقول صحيح. هذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا؟ لا، ما استعملنا اصطلاح. نعم، إذا نحن كأهل لغة عربية استعملنا صلاة في المنقول إليه، هل يكون الاستعمال مجازي؟ لأننا استعملناها كلغويين في اصطلاح من أهل الشرع. بنتبه جيدا. فنحن إذا كان اصطلاح الاستنباط عند الأصوليين هو ماذا؟ هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، والحجة منجزة ومعذرة. فعلماء الأصول في تعريفهم استعملوا هذا الاصطلاح، فهيكون الاستعمال مجازيا. هذا الجواب عن الملاحظ، عن الإشكال الأول الذي ذكره السيد الخوي. نفس المحقق الإسرائيلي يوجد في كلامه ما يدفع هذا الإشكال. بقية البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.